الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب يعني المستفيد بشرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن حسان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 15 من جماد الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الثاني لعام 19 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وقفنا على قول الشارح: أما الأعياد المكانية، طبعا عرفنا أن العيد اسم لما يعود سواء كان زمانا أو مكانا. طيب، الأعياد المكانية، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: أعياد شرعية وأعياد محرمة. لحظة، أخذ كتاب واحد لك واحد لأبيك عشان تتبع معنا، إحنا ما عندنا واحد قاعد ما يتبع، هاي طلب علم مو خطبة الجمعة، الواحد لازم يمسك كتاب. أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: أعياد شرعية وأعياد محرمة. الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة 5 مرات، فهذا عيد مكاني مشروع. كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة، هذا عيد الأسبوع عيد مكاني. وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر: المسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج لأداء المناسك، هذه أعياد إسلامية مكانية. الأعياد المكانية والزمانية كلها توقيفية، لابد من دليل ينص على أن الوقت الفلاني عيد، كعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، وكذا الأعياد المكانية. فالمساجد يجتمع الناس ويعودون إليها في 5 صلوات، الجامع المسجد الكبير أيضا هذا الأسبوع تقام فيه صلاة الجمعة، كذلك الوقوف بعرفة وبيت المزدلفة منى المسجد الحرام والطواف به، هذه أعياد أيضا مكانية، يعني يعود لها المسلمون بدليل شرعي. ولذلك علماؤنا أنكروا ماذا؟ أنكروا على جماعة التبليغ الذين جعلوا لأنفسهم مكانا يعودون إليه في كل عام، يسموه الاجتماع العام، الاجتماع السنوي، ويشدون الرحال يجتمعون سنوية هناك، هذا يضاهي الحج كأنه مثل الحج. لكن كلمة يسألني الله عنها، أن هؤلاء في نفوس كثير منهم أن الاجتماع السنوي في بنغلاديش أظن أهم من الحج، أهم، فلذلك عندهم اللي حج يعني راح الحج، إيش المشكلة؟ أو اعتمر راح العمرة، لكن اللي خرج الاجتماع السنوي هذا يرتفع عندهم رتبة، هذا من البدع، هذا ليس ببعيد، لا تتعجبون. فالرافض عندهم ماذا؟ أن الذي حج إلى العتبات اللا مقدسة إلا عندهم يسمونها مقدسة خير من 70 حجة إلى بيت الله الحرام، ومن قال أكثر من ذلك. فإذا وجد من يقول أن شد الرحال والحج إلى المزار في كربلاء وغيرها أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام، فلا تستبعدوا أن هؤلاء الصوفية عندهم الذي إيش يخرج ويجتمع في بنغلاديش في الاجتماع السنوي أفضل من الذي يحج إلى بيت الله الحرام. وأنا في هذا البيت، بيت من بيوت الله، تكلمت مع بعضهم فقال: نعم، إن كنت تقصد الحج التطوع فالخروج معهم أفضل من حج التطوع، لأن حج التطوع هذا نفعه قاصر، أنت تذهب تعتمر تحج تطوع مش فريضة، لكن الدعوة لله هذا نفعها متعدي، فالخروج مع جماعة التبليغ عندهم خير من الخروج إلى بيت الله الحرام. إيش يعلل ذلك؟ يقول: إذا تذهب بيت الله الحرام هذا نفعه قاصر، وأما الدعوة إلى الله فنفعها متعدي. وهذا من التلبيس الشيطاني، شياطين الإنس والجن، لأن شد الرحال بيت الله الحرام هل من مانع أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل؟ ها، في مانع شرعي؟ اذهب إلى الحج وهناك اجتماع كبير عظيم، المسلم عندهم مخالفات كثيرة، عندهم جهل، عندهم ضلال، وادعوهم حتى مظاهر الشركيات عندهم، تعليق تمائم، حلف بغير الله، مشاكل استغاثة بغير الله، تعلق بالجدران في المسجد الحرام أو في الأحجار اللي في عرفة، ادعوهم ناهيك عما عندهم من منكرات من تدخين ولا اختلاط ولا تبرج ولا سب وشتم، ادعوهم. ما المانع أنك تذهب إلى بيت الله الحرام ويكون في ذاك إيش؟ نفع ها متعدي ونفع قاصر، تعتمر أو تحج وترجع من ذنوبك يوم ولدك أمك وتدعو لله عز وجل. فهذا كله حتى يأخذوا من الصورة الشرعية السنن ويحيوا إيش مقابلها؟ البدع. ومتى ما أحيت البدع ماتت السنن، ومتى ما أحيت السنن ماتت البدع. هذه معادلة. فتعظيم الخروج معهم وجعله خير من الأمور المشروعة هذا لا شك أنه أمر خطير جدا. وذلك حدثني أحد الأخوة أنه حضر مجلس عزاء في بلد خليجية له عديل هناك، وإلا واحد من هؤلاء يسمى نفسه أحباب يسأل عن الميت هل خرج مع الأحباب؟ هل خرج؟ فقال لي والله مرة زاروه وخرج مع ثلاثين. قال الحمد لله زين، اطمان على الميت أنه إيش قد ها قد خرج. ما سأل عنه هل يصلي أو لا يصلي، ما سمع هل حج هل اعتمر، لكن ها خرج. كأن لأن الخروج عندهم غاية من الغايات، غاية. فهذا شرع الله عز وجل. العيد المكاني لابد له من ماذا إخوان؟ من دليل شرعي يدل على مشروعيته. العيد اسم لما؟ قولوا معي، يعود من زمان أو مكان. الزمان والمكان اللي يعود ها بمناسبة شرعية لابد له من دليل. أما النص بمكان غير بيت الله الحرام ويزار سنويا ويعظم ويصير لخارج إليه هذا خير ممن يذهب إلى بيت الله، هذا أمر خطير جدا. ناهيك عما في من كذب ومبالغات، حتى في آخر مرة السنة الماضية يمدحون يعني وضعهم وكيف ما بلغوا إليه من دعوة وإلى آخره. قالوا نجتمع في المخيم 12 مليون في مخيم 12 مليون. قال ثم شكلوا العلماء وكذا وفرق الخروج 30,000 عالم. جماعة التبليغ فيها 30,000 عالم؟ السعودية ما فيها 30,000 عالم. جماعة التبليغ فيها 30,000 عالم؟ إيش الكذب هذا؟ القاهرة كبرى مدن عربية يقال تعداد سكانها 9.5 مليون. شلون هذا مخيم فيه 12 مليون؟ لماذا هذا الكذب؟ أيحتاج دين الله إلى كذب؟ لا، لا والذي لا إله إلا هو. لكن هذا كله من البدع حتى يقلل من شأن السنن ويرفع من شأن البدع، نعوذ بالله. فانتبهوا، العيد المكاني والعيد الزماني الشرعي لابد لهم ماذا؟ من دليل يدل على مشروعيته. نعم تفضل. وأما الأعياد المكانية المحرمة فهي الاجتماع عند القبور، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، والسفر إلى القبور، والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا للعبادة، تصلون عنده وتدعون عنده وترددون عليه. وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ففيه شاهد للباب من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، أي مكانا يجتمع عنده للعبادة. فالعبادة لا تشرع عند القبور، لا قبور الأنبياء والرسل ولا قبور غيرهم من الأولياء والصالحين أبدا. فالمقابر ليست محلا للعبادة، فمن تردد عليها وجلس عندها أو وقف عندها للتبرك بها أو للدعاء عندها أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيدا جاهليا وعيدا محرما. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بأنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم مكان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني مكان لاجتماع أهل الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. والشاهد منه أنه قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني هل هذا المكان الذي خصصته هل كان الجاهليون يخصصونه؟ فدل على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من أعياد الجاهلية لا تجوز العبادة فيه أبدا. ومن ذلك القبور، فالتردد عليها والجلوس عندها من أجل التبرك بتربتها أو من أجل الدعاء عندها أو الصلاة عندها، كل هذا من اتخاذها عيدا، وهو وسيلة من وسائل الشرك، كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم وتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بليت بهذه الفتنة والعياذ بالله، ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها. نرجو الله أن يهيئ للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما من على هذه البلاد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. وإلا فنحن معرضون للفتنة، ولا نزكي أنفسنا، ولا نأمن أن نصاب بمثل ما أصيب به أولئك إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان التوحيد والتحذير من الشرك، فإنه يدب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا. طيب، عندهم ما يسمى المولد، فيعقدون موعدا سنويا لمولد فلان اللي يزعمون أنه ولي مدفون بالتاريخ الفلاني، فيأتي إليه الناس حجاجا من كل مكان، من أتباع هذه الطريقة أو من عباد هذا الولي سنويا، ويعمل مسيرة ويعرفون، يحملون لوحات ويقولون الأشعار، وتباع مثل هناك أشياء من فضائله أو من سيرته، كل هذا مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى. الشيخ يشير إلى أن البلد اللي هو فيها اللي هي المملكة ما فيها هذه المظاهر لله الحمد، لكن أيضا إشارة قوية، وقال إيش؟ إلا أن لا نأمن على أنفسنا، وهذا هو الصحيح، الواحد لا يأمن على نفسه. وقد استدلوا بقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء محطم الأصنام، أنه قال في دعائه ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: من يأمن على نفسي بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لابد المسلم أن يخاف من الشرك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تقول نحن بعيدين عن الشرك وعرفنا التوحيد، لا. ولذلك أمر الدنيا إذا طغت على الناس وصار الناس ماديين بحت، ما عاد يهم أمر التوحيد والأمر الفضيل والأمر الصلاة، هذا واقع. وقبل فترة ليست بالبعيدة، يمكن شهر، أيضا اجتمعنا في مكان مع ناس تناقشنا وتكلمنا عن مشاكل الدول والربيع العربي المزعوم وغيره، فأحد قلت يعني أصلا ما خرجوا من أجل الدين ولا تطبيق شرع الله، ولا بأحدهم يقول شرع الله بعدين، خل الناس تأكل الحين أهم شيء، خل الناس تأكل بعدين لاحقين على تطبيق الشرع. هذا هو، إذا واحد مغمس في الدنيا وجعل الدنيا أكبر همه صار الشريعة بعدين، يعني متى؟ يعني ما خلقت إلا من أجل شرع الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليأكلون ولا إلا يتوظفون ولا إلا يوفرون وظائف للبطالين ولا لا، وإنما الأصل خلقت لأجل عبادة الله عز وجل، ولو اتقينا الله عز وجل لجاءت هذه الدنيا تبعا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لو اتقينا الله عز وجل زالت كثير من المشاكل. أصلا المشاكل الآن تقع في المجتمعات سببها عدم تقوى الله عز وجل، عدم تقوى الله عز وجل. إن كان في سرقات ولا نهب ولا خيانات ولا رشاوي، هذا كلها لو كان الناس تتقي الله عز وجل ما أكلوا الحرام، ما أكلوا الربا، ما ظلموا العمال، ما أكلوا الرشوة، ولا لا، كلها قلة التقوى. فإقامة الناس على تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل هذا مطلب عظيم شرعي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله، هذا وصية الله الأول والآخرين. فكون أن نجعل الكلام في دين الله هذا آخر الأمور، هذا هو سبب الهلاك، سبب فساد الدنيا، فسد فساد الذمم، فسد سبب فساد الأخلاق، ترك الدين. ما خلقنا إلا من أجل هذا الدين، فلذلك لابد أن تكون هذه الدعوة هكذا، هذا تصير صلح الدين تصلح الدنيا، صلح الدنيا تفسد الدين والدنيا، حتى الدنيا تفسد. نعم هذا حقيقة، حتى الدول اللي يظن الناس أنها متطورة فيها فساد عظيم، فيها اختلاسات وفيها قتل وفيها اغتصابات وفيها وفيها، وإن تظاهروا فإنهم هؤلاء إعلاميا يظهرون بعض المظاهر اللي فيها نظام وفيها وفيها وفيها، لكن عندهم أشياء كثيرة جدا. حتى أكثر الدول تطورا فيها أكثر الجرائم، فيها يخطفون الناس حتى إيش، يأخذون أعضاءهم، ما يأمن سنع نفسه أن يخطف ويأخذ منه جزء من بدنه إلى هذه الدرجة، ومع ذلك يزدعون التطور. لما؟ لأنهم ضيعوا الدين. إذا ضاع الدين ضاعت الدنيا، إذا حرصنا على الدنيا ضاع الدين وضاعت الدنيا بعد، لكن إذا حرصنا على الدين تأتي الدنيا تبعا. ومن يتق الله يجعل له مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا على مستوى الأفراد ولا الدول والجماعات؟ الدول والجماعات. نعم. الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. هذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه، والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء كما ذكر البخاري عن أبي العالية. وقوله صلوا علي، صلاة الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وغير نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معناه ثناؤه عليه، يثني عليه. طيب نحن إذا صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم لا نثني عليه، يعني نقول اللهم صل على محمد، يعني نسأل الله أن يثني على نبيه محمد. انتبهتم؟ نسأل الله أن يثني على نبي محمد. فالله جل وعلا صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى، ونحن ندعو الله أن يثني على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلوا علي هذا أمر يفيد الوجوب، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع، فتجب في الخطبتين للجمعة والعيد وخطبة الاستسقاء، وتجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة، وكذلك تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، اللهم صل وسلم، وتستحب في بقية الأحوال. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قوله فإن صلاتكم تبلغني، فالله جل وعلا وكل وكل بصلاة. ما هي أكمل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الإبراهيمية. يعني لو كما يقول لو نذر أحد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة لم يفي من نذره ما لم إيش يقرأ، ما لم يصلي عليه صلاة الإبراهيمية. ولأنه سئل كيف نصلي عليك، قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فكان الجواب قول اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره. فهذه أكمل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ربنا جل وعلا صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صلينا أو لم نصلي، فإن الله قد صلى. نحن نقول اللهم صل على محمد، ندعو الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ولو ما دعونا، ربنا جل وعلا صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا نسأله أن يصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد صلى عليه، صلينا ولم نصلي، في هذا فوائد عظيمة. أولا أننا امتثلنا أمر الله جل وعلا، طاعة الله، من القائل؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، الله عز وجل. وامتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتفي عنا خلق البخل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ونتعبد الله بهذه العبادة الجليلة. فأن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها كم؟ عشرا. وتزداد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، فمن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله زاد حب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه، وزاد اتباعه له. وفي ذلك شيء من الإحسان إلى رسول الله الذي قد أحسن إلينا إحسانا عظيما بعد الله عز وجل، إذ لولا الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا في الظلمات، صح؟ ما قال جل وعلا هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، صح؟ فالله عز وجل بعثه بالهدى ودين الحق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أخرجنا من الضلال إلى النور؟ الله عز وجل. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بما بذل، جاهد في سبيل الله وعلم وخطب ووعظ وصبر واحتسب، له علينا بعد الله فضل عظيم. فلو شيء من الإحسان إليه على ما صنع لنا صلوات ربي السلام عليه، إيش نفعل؟ نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك موافقة لله عز وجل، فإن الله يصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت لما تصلي على الرسول عز وجل توافق فعل الله عز وجل، وتوافق من؟ الملائكة، إن الله وملائكة يصلوا على النبي، فهذا الشيء عظيم جدا. وذاك أيضا من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفريج الهموم والكروب، فمن اغتم واهتم فليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح الله بذلك صدره ويذهب همه، هذا شيء عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قوله فإن صلاتكم تبلغني، فالله جل وعلا وكل بصلاة المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من يبلغ الرسول إياها وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في المشرق أو في المغرب. نعم. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنها تبلغه الصلاة عليه في قبره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أمر غيبي، الحياة البرزخية اللي بين الدنيا والآخرة، ما يعلم كيف تتم ذاك إلا الله عز وجل، لكن آمنا بما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صلاتنا تبلغ الرسول عليه وسلم. شوف شيء عظيم لو واحد يستحضر هذا الشيء، أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك يبلغه. لو وجدت إنسانا قلت له بلغ سلام الوالد، قال إن شاء الله، ثم التقيت بوالده قال ها بلغك السلام؟ قال لي والله جزاك الله خير بلغني، تفرح أن سلامك قد وصل لمن؟ لبشر، صح؟ كيف إذا سلامك ملك يوصله للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا الله شيء عظيم، استحضروا هذا والله يا إخوان، صلاتك وسلامك تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق ملك من الملائكة قد وكله الله عز وجل. نعم. طيب كم؟ فقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي أينما كنتم، في بر أو في بحر، قريبين أو بعيدين، في المشرق أو المغرب. وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية، بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه، لكن إذا قصد قبره للسلام عليه ويصلي عليه فهذا مشروع، فتسلم وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره إذا قدمت من سفر. أما أن تقصده من أجل أن تجلس أو تقف وتصلي عليه دائما فهذا غير مشروع، لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان. في هذا فائدة أيضا، أن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة هو الذي يبلغه، ليس كل واحد تسلم عليه يسمع سلامك. نعم ورد في هذا الحديث لا يصح، فذاك بعض الناس يتعنى ويذهب إلى قبر فلان ربما كل يوم إلى قبر أبيه أو إلى قبر أمه ويلقي السلام ويظن أنه يسمع السلام، لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة له هذه الخاصية، ملائكة يبلغون السلام أمته. فإن قال أليس من المشروع أن تسلم على أهل الديار نعم، لأن أصلا السلام ماذا يا أخوان؟ دعاء. أنت لما تقول السلام عليكم يعني تذكر الله السلام باسمه السلام وتتوسل إليه باسمه السلام أن يسلم المسلم عليه من الآفات والعذاب والذنوب، فكونك تسلم عليه تدعو الله له، لكن ليس بالضرورة أن يسمع سلامك. ولذلك أنت تدعو لأخيك بظهر الغيب وهو حي، ظهر الغيب معناه أنه غائب ليس أمامك، وينتفع من دعائك له وأنت تنتفع أيضا، ملك موكل يقول آمين ولك مثله، صح؟ ليس كذلك؟ لكن هل ما يسمع دعائك؟ هو بظهر الغيب، فكما أنك تدعو لأخيك الحي بظهر الغيب ويستفيد من دعائك ومن مضان الدعاء المستجاب، كذلك الميت يسمع دعائك لما تسلم عليه، عفوا مش يسمع، يستفيد ينتفع من سلامك عليه. لكن أنه يسمع سلامك لا، بعض يقول رد عليك بعد، هذا يحتاج دليل خاص. فالذي يسمع السلام يبلغ عن طريق الملائكة من الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، واضح؟ طيب استمر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى طيب الله عليه وسلم. أوردوا بعد أيضا إرادا، قالوا لو كان الميت لا يشعر بالزائر فما معنى الزيارة؟ يعني واحد يذهب لواحد يزوره حتى إيش؟ استأنس به، يشعر به، رحب فيه. أما واحد ما يشعر بك كيف؟ لماذا شرعت الزيارة ما دام إيش؟ الميت ما يشعر بك؟ وهذا غريب جدا هذا الإيراد. فإن الزيارة لها معاني غير أن كون إيش المزار يشعر بك. ضربوا هذا مثلا وهو قالوا زيارة بيت الله الحرام، هل الكعبة تشعر بك؟ ها؟ لا. ومع ذلك إيش العمرة؟ ما معنى العمرة أصلا لغة؟ العمرة إيش معناها؟ الزيارة، ومع ذلك تشرع زيارتها. فما المانع أن يزار الميت ها وإن كان لا يشعر؟ وكذا يزار المريض المغمى عليه اللي في غيبوبة، يزار ويدعى له، وكذا هذا تقريبا ميت ولا لا، ويزار ويدعى له، فما المانع أن يزار الميت ويدعى له؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية قال فإنها تذكركم الموت. فزيارة الأموات ليس بالضرورة لأنه يشعر بك ويسمع سلامك. نعم. بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. الله أكبر. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قال عن علي بن الحسين أحد أعلام التابعين، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو جدته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من بيت النبوة، وهو يلقب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين رضي الله تعالى عنه. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، وفي أحد الجدران فرجة أي نقب في الجدار، رآه هذا الرجل فصار يتردد ويأتي ويدخل من هذه الفرجة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه علي بن الحسين رحمه الله نهاه عن ذلك، قال له: لا تفعل هذا، لا تتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدعو عنده، وهذا من إنكار المنكر ولا سيما ما يؤدي إلى الشرك، فالتردد على قبر الرسول والدعاء عنده من وسائل الشرك به فيجب إنكاره. ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرجل ونهاه، ثم لم يكتفي بهذا بل بيّن الدليل والحجة على هذا الإنكار فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي يعني الحسين رضي الله عنه عن جدي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا مثل ما في حديث أبي هريرة السابق، ومعنى اتخاذ القبر عيدا بأن يتردد عليه،

فهو كتاب جيد في هذا الموضوع حيث جمع فيه الأدلة وفقهها وما تدل عليه وبسط الكلام في هذا. أما الكتب التي ألفت في الصلاة، من فوائد الدروس العلمية أن يكثر فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة عظيمة عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. من أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعته وبصحبته؟ أكثرهم عليه صلاة. قال أهل العلم: إذن هم أهل الحديث، إذا كان أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، إذن من هم؟ أهل الحديث، لأن أكثر الناس يقرون الأحاديث ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضائل أهل الحديث أنهم يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الكتب التي أيضا من ما نبه عليه يعني عدم السرعة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا نخطى فيه كثيرا ويخطو غيرنا، يعني مرات مع السرعة الواحد يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، الأفضل والأكمل حتى تنال الأجر المضمون أنك تصلي عليه صلاة صريحة واضحة، واضح، تقول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الكتب التي ألفت في الصلاة والسلام عليه والتبرك به والتوسل به مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتب الخرافيين فهذه يجب الحذر منها، وإن سموها كتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء الكثير والعياذ بالله. وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية أيضا هي من الأمور المحدثة وفيها غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فليراجع كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم، هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمن من الدس الذي في الكتب الأخرى. بارك الله في نكتب القدر، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم، بارك الله عليه وسلم. يا أجمعين.